بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس 60، المجلد 5، الأسماء والصفات، الصفحة 267. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الأبيات: يا سادة العلماء، أفتونا بما يشفي الغليل فما أصبري آسن، عن قول ناظم عقد أصل عقيدة في حق حق الحق ليس يداهن. يا منكرا أن الإله مباين للخلق، يا مفتون بل يا فاتن، هب قد ضللت فأين أنت، فإن تكن أنت المباين فهو أيضا بائن، أو قلت لست مباينا قلنا إذن فبالاتحاد أو الحلول تشحن، أو قلت يلزم منه شيء داخلا قلنا نعم ما الرب فينا ساكن، إن قلت يلزم أنه في حيز أو صار في جهة فعقلك واهن، فلقد كذبت فإنه لا حيز إلا مكان وهو منه بائن، وكذا الجهات فإنها عدمية في حقه والحق في ذا بائن، إذ ليس فوق الحق ذات غيره حتى تقدر وهو فيها قاطن، أو قلت ما هو داخل أو خارج، هذا يدل بأن ما هو كائن، إذ قد جمعت نقائضا ووصفته عدما بها، هل أنت عنها ضاعن، ما قال ما هو ظاهر أو باطن لكنه هو ظاهر هو باطن، فارجع وتب من قال مثلك إنه لمعطل والكفر فيه كامن، وتفضلوا بجوابه من نظمكم هل صادق في مدعى أو ماين، فصلا بفصل ظاهر فالله للمفتي المصيب بخير آخر ضامن. فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين. جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام أنهم يقولون هذا الكلام يتضمن شيئين: أحدهما الاستدلال على أن الرب تعالى مباين للعالم خارج عنه، والثاني الجواب عن حجة من نفى ذلك، واستدل بأن ذلك يستلزم القول بالتحيز والجهة، وهما باطلان، وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. فأما استدلاله فإن مضمونه أنك إما أن تكون مباينا للخلق وإما ألا تكون مباينا، فإن قلت إنك مباين لازم أيضا أن يكون مباينا لك، لأن المباينة من باب المفعلة التي يلزم من ثبوتها من أحد الجانبين ثبوتها في الجانب الآخر عقلا، وكذلك هو في اللغة إلا في مواضع قيل إنها مستثناة بل متأولة، مثل قولهم عاقبت اللص وداققت النعل وعافاك الله ونحو ذلك. فإن قلت لست مباينا له لزمك القول بالحلول أو الاتحاد، فإنه ما لم يكن مباينا لغيره متميزا عنه كان مجامعا له مداخلا له، بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداخله، كما تحايث الصفة محلها الذي قامت به والصفة المشاركة لها بالقيام به، فإن التفاحة مثلا طعمها ولونها ليس هو بمباين لها بل هو محايث لها ومجامع لها، وذلك الطعم محايث اللون، والمباينة هي المفارقة وهي ضد المجامعة. فلما كانت الصفة التي تسمى العرض تحايث محلها الذي يسمى الجسم وتحايث عرضا آخر، كان من المعلوم أن مثل هذا منتف عن الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس بعرض ولا صفة من الصفات، بل هو قائم بنفسه مستغن عن محل يقوم به، فلا يجوز عليه محايثة المخلوقات والحلول، إذ القول بنفي الجسم مع إثبات هذا التقسيم تناقض بين. وإذا كان هذا القول مستلزما للتجسيم لزمه ما يلزم القائلين بالتجسيم، وقد خاطب نفاة ذلك بأنهم مفتونون وفاتنون، وادعى أن من قال ذلك فإنه معطل وأن الكفر في قوله كامل، وهذا يستلزم تكفير من نفى التجسيم، وقد علم ما في القول من الوبال العظيم. قالت المثبتة: نحن نجيبكم بجوابين إجمالي وتفصيلي. أما الجواب الإجمالي فإنا نقول: قولكم لا نسلم أن هذه القضية ضرورية منع غير مقبول، فإن المقدمات الضرورية لا يجوز منعها، ولو جاز منع الضروريات لم يمكن الاستدلال ولا إقامة حجة على منكر، فإن المستدل غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية، فلو جاز منع الضرورية لم يصح الاستدلال، وكذلك ما ذكره من الاستدلال على أنها ليست بضرورية أو ليست بصحيحة لا يقبل أيضا، فإن الضروريات هي الأصل للنظريات، فلو جاز القدح في الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحا في الأصل بفرعه، وذلك يستلزم بطلان الفرع والأصل جميعا. فإن الفرع إذا كان فاسدا لم تجز المعارضة به، وإن كان صحيحا لزم أن يكون أصله صحيحا، فلا يجوز أن يكون قادحا في الأصل. فثبت أنه على التقديرين لا يجوز معارضة الضروريات بالنظريات. فإن قيل فهب أنه لا يجوز في المقدمات الضرورية أن تمانع ولا أن تعارض بالنظريات، فإذا ادعى المستدل على أن المقدمة ضرورية فهل يكون قوله حجة على مناظره؟ قيل ليس مجرد دعواه الضرورية حجة على خصمه، لكن من علم أن القضية ضرورية فقد حصل له العلم بذلك وهو لا يكابر نفسه، وسواء علمها غيره أو لم يعلمها، وسواء سلمها له أو نزعه فيها، فما علمه هو ضرورة لا يمكنه أن يشك فيه. وأما طريق إلزامه لمنازعه فإنه يستشهد على ذلك بتسليم أرباب العقول السليمة التي لم يعارضها عقد ولا قصد يخالف فطرتها. فإذا كان أهل العقول السليمة التي لا هوى لها ولا اعتقاد يخالف ذلك تقر بأن هذه القضية معلومة عندهم بالضرورة، علم أن الأمر كذلك، وأن المنازع فيها قد تغيرت فطرته التي فطر عليها لاعتقاد أو هوى. فإن الحس كما قد يعرض له ما يوجب غلطه، فذلك العقل يعرض له ما يوجب غلطه. ومما يبين أن هذه القضية حق أن جميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الأنبياء جاءوا بما يوافقها لا بما يخالفها، وكذلك سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يوافقون مقتضاها لا يخالفونها. ولم يخالف هذه القضية الضرورية من له في الأمة لسان صدق، بل أكثر أهل الكلام والفلسفة يقولون بموجبها، وإنما خالفها طائفة من المتفلسفة وطائفة من المتكلمين كالمعتزلة ومن اتبعهم، والذين خالفوها عقلاؤهم وعلماؤهم تناقضوا في ذلك وادعوا الضرورة في قضايا من جنسها وهي أبير منها. ومن أنكر منهم ذلك أدى به الأمر إلى جحد عامة الضروريات والحسيات. فالمنكر لهذه القضية الضرورية هو بين أمرين، إما أن يستلزم جحد عامة الضروريات، وإما أن يقر بقضايا من جنسها ضرورية دون هذه في القوة والجلاء. يبين ذلك أن الذين قالوا إن الخالق سبحانه ليس هو جسم ولا متحيز تنازعوا بعد ذلك، هل هو فوق العالم أم ليس فوق العالم؟ فقال طوائف كثيرة هو فوق العالم، بل هو فوق العرش، وهو مع هذا ليس بجسم ولا متحيز. وهذا يقوله طوائف من الكلابية والكرابية والأشعرية، وطوائف من أتباع الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية، وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة. وقال طوائف منهم ليس فوق العالم ولا فوق العالم شيء أصلا ولا فوق العرش شيء، وهذا قول الجهمية والمعتزلة وطوائف من متأخر الأشعرية والفلاسفة النفاء والقرامطة الباطلية، أو أنه في كل مكان بذاته كما يقول ذلك طوائف من عبادهم ومتكلميهم وصوفيتهم وعامتهم. ومنهم من يقول ليس هو داخلا فيه ولا خارجا عنه ولا حالا فيه، وليس هو في مكان من الأمكنة، فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعا، وهذا قول طوائف من المتكلمين ونظارهم من متكلمهم ونظارهم. والأول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم، والثاني هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم. وكثير منهم يجمع بين القولين، ففي حال نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما، فيقول لا هو داخل العالم ولا خارجه، وفي حال تعبده وتأله يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء، حتى يصرحون بالحلول في كل موجود من البهائم وغيرها، بل بالاتحاد بكل شيء، بل يقولون بالوحدة التي معناها أنه عين وجود الموجودات. وسبب ذلك أن الدعاء والعبادة والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجودا بخلاف النظر والبحث والكلام، فإن العلم والكلام والبحث والقياس والنظر يتعلق بالموجود والمعدوم، فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي والسلب وأعرض عن الإثبات، بخلاف ما إذا كان في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجودا يقصده ويسأله ويعبده، والسلب لا يقتضي إلا النفي والعدم، فلا ينفى في السلب ما يكون مقصودا أو معبودا. فالمخالف لهذا النظم إذا كان من النفاة المتقابلين يقول أنا أقول لا هو مباين ولا أقول بالحلول والاتحاد، فلما قلت إني إذا لم أقل بالمباينة يلزمني القول بالحلول أو الاتحاد؟ هذا هو الذي يقوله أئمة النفاة لمثل هذا الناظم. وحينئذ فيقول المثبتة القائلون بالمباينة والخروج ومن قال من النفاة إنه في كل مكان، وهو الظاهر من قولهم وقول محققيهم وعارفيهم، نحن نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مباينا لغيره وإما أن يكون محايثا، ونعلم بالضرورة أن من أثبت موجودين ليس أحدهما داخلا في الآخر محايثا له ولا خارجا عنه مباينا له فقد خالف ضرورة العقل. وهذا العلم مركوز في فطر جميع الناس إلا من يقلد قول النفاة. ونفي هذين جميعا هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم أئمة الجهمية، فإن جهما مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون لا نقول هو شيء ولا ليس بشيء، كما يقولون لا نقول هو موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قديم ولا محدث وأمثال ذلك. وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية، وإن كان قد تواطأ عليها جماعة كثيرة، فإن الجماعة الذين يقلدون مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات، كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطأة والاتفاق. ولهذا يوجد في أهل المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذي يعلم فساده بالضرورة. وإنما الممتنع ما يمتنع على أهل التواتر، وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير مواطأة ولا اتفاق، فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار وإثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار، لأن هذا اتفاق على الكذب، وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب. فأما إذا لقنوا قولا بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده وإن كان مخالفا لضرورة العقل وإن كانوا جماعة عظيمة. ولهذا يطبع الله على قلوب الكفار فلا يعرفون الحق، قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زغوا أزغ الله قلوبهم، وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وإنما تؤخذ الضروريات من القلوب السليمة والعقول المستقيمة التي لم تمرض بما تقلدته من العقائد وتعودته من المقاصد. والمثبتة يقولون من ذكر له قول النفاة من أجناس بني آدم السليمة الفطر علم بالضرورة فساده، وكلما كان أذكى واحد ذهنا كان علمه بفساده أشد. بل هم يقولون إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها وهو علوم الله تعالى على العالم معلوم بالفطرة والضرورة، ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة، فيعلمون بالضرورة القضية العامة والقضية الخاصة، فيعلمون أن الخالق فوق العالم، ويعلمون امتناع وجود موجودين ليس أحدهما مباينا للآخر ولا مداخلا له، ويعلمون أنه إذا لم يكن مباينا كان مداخلا محايثا فيلزم الحلول والاتحاد. ولا ريب أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم من بني آدم. أما من يثبت العلو والمباينة فقوله ظاهر، وأما الذين لا يقرون بالعلو والمباينة فجمهورهم لا يعلمون ضد ذلك إلا أنه في كل مكان. ولو عرض عليهم نفي هذا وهذا لم يتصوروه ولم يعقلوه. وبهذا احتج أهل الحلول والاتحاد من محققيهم كالصدر القنوي وأمثاله على نفاة ذلك منهم، فقال قد سلمتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مبينا له، وما لم يكن كذلك لم يعقل إلا أن يكون وجود الممكنات أو وجود الممكنات، إذ لا يعقل إلا هذا أو هذا. ثم هذا وأمثاله يقولون هو الوجود المطلق، وإن فرق ما بينه وبين الأشياء فرق ما بين المطلق والمعين، وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان الناس وجنس الحيوان وأعيان الحيوان، فيكون الرب مثل الجنس أو العرض العام لسائر الموجودات. ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقات، إذ الكلية كالجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام لا تجد في الخارج منفصلة عن الأعيان الموجودة، وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين العقلاء. وإنما يحكي الخلاف في ذلك عن شيعة أفلاطون ونحوه الذين يقولون بإثبات المثل الأفلاطونية، وهي الكليات مجردة عن الأعيان خارج الذهن، وعن شيعة فيثاغورس في إثبات العدد المطلق خارج الذهن، والمعلم الأول أرسطو وأتباعه متفقون، والمعلم الأول أرسطو وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء وهؤلاء. فلو ظنوا أن الباري تعالى هو الوجود المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا منه، فإن هذا يستلزم مباينته لوجود المخلوقات وانفصاله عنها، مع أن عاقلا لا يقول إن صفة تكون مبدعة للموصوف ولا إن الكليات هي المبدعة لمعيناتها. والمقصود هنا أن جماهير الخلائق من مثبتة علو الله على خلقه، ومن نفات ذلك على اختلاف أصنافهم، يقولون بأثبات هذا التقسيم والحصر، وهو أن الشيء إما أن يكون مبينا لغيره، وإما أن يكون محايثا مداخلا، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، ويقولون إن هذا معلوم بالضرورة. قال نفاتنا أن نسلم أن هذه القضية ضرورية، بدليل أن نعقل الإنسانية المشتركة بين الأناسي وغيرها من الكليات المعقولة وغيرها، وليس داخل العالم ولا خارجه. وأيضا فإن أرسطو وأتباعه من الفلاسفة وطائفة من أهل الكلام أثبتوا أن النفس الناطقة كذلك والعقول والنفوس، ولم يكونوا قائلين بما يعلم فساده بالضرورة. وأيضا فإن العقل الصريح يعلم تقسيم الشيء إلى مبين ومحايث وما ليس بمباين ولا محايث، وتقسيمه إلى داخل وخارج وما ليس بداخل ولا خارج، وتقسيمه إلى متحيز وقائم بالمتحيز وما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز، ولا يعلم فساد هذا التقسيم بالاضطرار كما يعلم أن الواحد نصف الاثنين. وأيضا فهذا الذي ذكرتموه من لزوم المباينة والمحايثة والدخول والخروج إنما يعقل فيما هو جسم متحيز، فإذا قدرنا متحيزين لازم أن يكون أحدهما إما داخلا في الآخر أو خارجا منه. فأما إذا قدرنا موجودا ليس بالجسم ولا متحيز لم يمنع أن يكون مبينا لغيره ولا محايثا له ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه، بل ينفي عن القسمين. وحينئذ فهذا التقسيم والحصر يستلزم كون الباري جسما متحيزا في جهة، وذلك باطل. ولا نريد بالتحيز أن يكون قد أحاط به حيز وجودي كما أجاب عنه الناظم، ولا بالجهة أن يكون في أين موجود كما أجاب الناظم أيضا، بل نريد بالتحيز الذي في الجهة أن يكون بحيث يشار إليه بالحس أنه ها هنا أو هناك، ولا ريب أن ما كان فوق العالم فلا بد أن يشار إليه بأنه هناك، وهذا هو القول بالتحيز والجهة عندنا. وإذا كان هذا التقسيم مستلزما لإثبات الجهة والتحيز لن يكون هذا التقسيم صحيحا إلا أن يكون القول بالجهة والتحيز صحيحا، والناظم لم يذكر دليلا على صحة القول بالتحيز والجهة والجسم. ثم نقول الأدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة والجسم تنفي صحة هذا التقسيم والحصر، فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في جهة أمكن أن يعقل أنه ليس مبينا لغيره ولا محايثا له، وإذا كان كذلك فكلما ينفي القول بالتجسيم يبطل هذا الاستدلال، وكذلك الاتحاد، فإن الاتحاد إذا كان مع بقاء الاثنين على ما كان عليه فالاتحاد بل هما اثنان باقيان على صفاتهما كما كانا، وإن عنا به استحالة إلى نوع ثالث كما يتحد الماء واللبن والماء والخمر فيصيران نوعا ثالثا لا هو ماء محض ولا لبن محض، فهذا لا يكون إلا مع استحالة أحدهما وفساد يعرض لذاته، والله تعالى منزه عن ذلك، فإنه هو واجب الوجود بنفسه قديم بذاته وصفاته لا يجوز عليه عدم شيء من صفاته، فيمتنع في حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل أن المخلوق إما أن يكون مبينا للخالق والخالق مبين، وإما أن يلزم الحلول والاتحاد وهما باطلان فتعين الأول. واعتراض المنازع على هذا يكون بعد بيان معنى المباينة، فإن أهل الكلام والنظر يطلقون المباينة بإزاء ثلاثة معان بل أربعة، أحدها المباينة المقابلة للمماثلة والمشابهة والمقاربة، وثاني المباينة المقابلة للمحايثة والمجامعة والمداخلة والمخارجة والمخالطة، والثالث المباينة المقابلة للمماسة والملاصقة، فهذه المباينة أخص من الذي قبلها، فإن ما باين الشيء فلم يداخله قد يكون مماسا له متصلا به، وقد يكون منفصلا عنه غير مجاور له، هذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوم بنفسه خاصة كالأجساد، فيقال هذه العين إما أن تكون مماسة لهذه وإما أن تكون مباينة وإما أن تكون مباينة، وأما المباينة التي قبلها وما يقابلها فإنها تعم ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره، والعرض القائم بنفسه ليس مباينا له ولا يقال إنه ماس له، فيقال هذا اللون إما أن يكون مباهنا لهذه العين أو لهذه الطعم أو لهذا الطعم، وإما أن يكون محايدا له مجامعا مداخلا ونحو ذلك من العبارات. وإن استعمل مستعمل لفظ المماسة والملاصقة ويستعمل مستعمل لفظ المماسة والملاصقة في قيام الصفة موصوفها كان ذلك نزاعا لفظيا. وأما النوع الأول فكما يروى عن الحسن البصري أنه قال رأيناهم متقاربين في العافية فإذا جاء البلاء تباينوا تباينا عظيما أي تفاضلوا وتفاوتوا، ويقال هذا قد بان عن مضرائه أي خرج عن مماثلتهم ومشابهتهم ومقاربتهم بما امتاز به من الفضائل. ويقال بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد. والنوع الثاني كقول عبد الله بن المبارك، والنوع الثاني كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والبخاري وابن خزيمة وعثمان بن سعيد وخلق كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم، ولم ينقل عن أحد من السلف خلاف ذلك. وحبس هشام بن عبيد الله الرزي صاحب محمد بن الحسن رجلا حتى يقول الرحمن على العرش استوى ثم أخرجه وقد قر بذلك، فقال أتقول إنه مباين؟ فقال لا، فقال ردوه فإنه جهمي. فالمباينة في كلام هؤلاء الأئمة وأمثالهم لم يريد بها عدم المماثلة، فإن هذا لم ينازع فيه أحد، ولا ألزم الناس بأن يقدروا بالمباينة الخاصة، فإنهم قالوا بائن من خلقه ولم يقولوا بائن من العرش وحده، فجعلوا المباينة بين المخلوقات عموما ودخل في ذلك العرش وغيره فإنه من المخلوقات، فعلم أنهم لم يتعرضوا في هذه المباينة لإثبات ملاصقة ولا لفيها. ولكن قد يقول بعض النفاة أنا أريد بالمباينة عدم المحايثة والمداخلة فقط من غير أن أدخل في ذلك معنى الخروج. وقد يوصف المعدوم بمثل هذه المباينة فيقول إن المعدوم مبين للموجود بهذا الاعتبار، وهذا معنى رابع من معاني المباينة. وإذا عرف أن المباينة قد يريد بها الناس هذا وهذا فلا ريب أن المعنى الأول ثابت باتفاق الناس، فإنهم متفقون على أن الله تبارك وتعالى ليس له مثل من الموجودات، وأن مباينته للمخلوقين في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلوق لمخلوق، وأنه أعظم أكبر من أن يكون مماثلا لشيء من المخلوقات أو مقاربا له في صفاته. لكن هذا المعنى ليس هو الذي قصده الناظم، ولا قصد أيضا المعنى الثالث لأنه جعل نفي المباينة يستلزم الحلول والاتحاد، وهذا إنما هو المعنى الثاني، وإلا فالمعنى الثالث نفيه يستلزم الملاصقة والمماسة، والناظم لم يذكر ذلك. وهذا المعنى الثالث يستلزم الثانية من غير عكس، فإن المباينة الخاصة المقابلة للملاصقة صفة تستلزم المباينة العامة المقابلة للمداخلة والمحايثة من غير عكس. وإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة وهي المباينة المشهورة في اللغة وكلام الناس وكلام العلماء، فإن المنازعين له يقولون لا نسلم أنه إذا لم يكن مباينا لزم الحلول أو الاتحاد، فإن هذا مثل قول القائل إذا لم يكن خارجا عن العالم كان داخلا فيه، وقد علم أن المخالف له يقول لا هو داخل العالم ولا خارجه، فكذلك يقول لا مباين ولا محايث ولا مجامع ولا مفارق. ويقول إنما نفيت المباينة والمحايثة جميعا، والحلول والاتحاد يدخلان في المحايثة، فلا أسلم إذا لم أكن مباينا للخالق أن يكون حالا في أو متحدا به. وهذا معلوم من قول النفاة، فإن النفاة الذين يقولون إن الخالق ليس فوق العالم ولا خارجا عنه مبينا له منهم من يقول إنه حال فيه أو متحد به، وقد وافقهم على ذلك طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ومتأخري أهل الحديث والصوفية. ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم هم في رؤيته على قولين، منهم من يقول إنه تجوز رؤيته وذلك واقع في الآخرة، وهذا قول كل من انتسب إلى السنة والجماعة من طوائف أهل الكلام وغيرهم كالكلابية والكرمية والأشعرية، وقول أهل الحديث قاطبة وشيوخ الصوفية وهو المشهور عند أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء، وعامة هؤلاء يثبتون صفات كالعلم والقدرة ونحو ذلك. ومنهم طائفة ينفون الصفات مع دعواهم أنهم يثبتون الرؤية كابن حزم وأبي حامد في بعض أخواله، والقول الثاني قول من ينكر الرؤية كالمعتزلة وأمثاله من الجهمية المحضة من المتفلسفة والقرامطة وغيرهم، وكذلك ينفون الصفات ويقولون بإثبات ذات بلا صفات وهل يوصف بالأحوال على قولين، أو يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يوصف بشيء من الأمور الثبوتية كما هو قال ابن سينا وأمثاله مع قولهم في أصولهم المنطقية إن المطلق بشرط الإطلاق يوجد في الخارج، لكنه هل هو نفس المعين أو كلي مقارب للمعين؟ فالصواب عنده هو الأول، ولكن الثاني هو قول كثير من أهل المنطق مع تناقض أخوالهم في ذلك، وبنوا على هذا من الجهات ما لا يحصيه إلا الله تعالى كما قد بسط في غير هذا الموضع. وعلى هذا فإذا جعل هذا الوجود المطلق لا بشرط، وقيل إن المطلق جزء من المعين ملازم له، كان الوجود الواجب جزءا من الموجودات الممكنة، وإذا قيل ليس في الخارج مطلق مغاير للأعيان الموجودة وهو الصواب، إذ ليس في هذا الإنسان جواهر بعدد ما يوصف، فإذا قيل هو جسم حساس قائم متحرك بالإرادة ناطق، لم يكن في الإنسان المعين جواهر قائمة بأنفسها غير ذلك المعين، وهذا المعلوم بالضرورة. وعلى هذا فإذا قيل إن الحق هو الوجود المطلق لا بشرط، كان الوجود الواجب هو عين وجود الممكنات، فلا يكون هناك موجودان أحدهما واجب والآخر ممكن، وهذا قول أهل الوحدة، وهو تصريح بنفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة، وتصريح بأن الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث كما نشاهده من حدوث الحوادث وعدمها، وهذا مع أنه كفر صريح فهو من أعظم الجهل القبيح. وكل من قال إن الرب وجود مطلق لزيمته هذه الأقوال ونحوها التي مضمونها نفي وجوده، وكذلك إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات أمر يقدره الذهن، وإلا فوجوده في الخارج ممتنع، ولفظ ذات يقتضي ذلك، فإن ذات هي في الأصل تأنيث ذو، وأصل كلمة ذات الصفات أي النفس ذات الصفات، فلفظ الذات معناه الصاحبة والمستلزمة للصفات، هذا من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى فلأن كل موجود لا بد له من حقيقة يختص بها يتميز بها عمن سواه، وكل من الموجودات يقال له ذات، فكلها مشتركة في مسمى الذات كما هي مشتركة في مسمى الوجود، فلا بد أن يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرى، كما أنه لا بد لكل من الموجودين ما يميزه عن الآخر. فإذا قدر ذات مطلقة لاختصاص لها كان ذلك ممتنعا كوجود مطلق لاختصاص له، فلا بد أن تختص كل ذات بما يخصها، وذلك الذي يخصها ما توصف به من الخصائص، فذات لا حقيقة لها توصف بها محال. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع، والمقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس في هذا المقام، وإن جميع الناس يلزمهم القول بهذه القضية الضرورية التي ذكرها أهل الإثبات، وهو امتناع وجود موجودين ليس أحدهما داخلا في الآخر، ليس أحدهما داخلا في الآخر ولا خارجا عنه ولا مبينا له ولا محايثا له، وامتناع وجود موجود لا يشار إليه ولا إلى محله. وإن من أنكر هذه القضية لزمه أحد أمرين، إما الإقرار بقضايا ضرورية هذه أبين منها، وإما جحد عامة القضايا الضرورية الحسية. وذكرت مقالات الناس ليتبين مناظرة بعضهم لبعض في هذا المقام، فيقول المثبتون لمباينة الله مستوى على عرشه ليس بجسم ولا متحيز، فاستواؤه على عرشه ثابت بالسمع، وعلوه ومباينته معلوم بالعقل مع السمع، وإذا لم يكن متحيزا بطلت دلائل النفاة لكونه على العرش كقولهم إما أن يكون أكبر من العرش، وإما أن يكون أصغر، وإما أن يكون مساويا للعرش، وكقولهم إذا كان كذلك كان له مقدار مخصوص فيستدعى مخصصا ونحو ذلك. فإن المثبتة تقول لهم هذا إنما يلزم إذا كان جسما متحيزا، فأما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسما متحيزا لم يلزم شيء من هذه اللوازم، وحينئذ فنفاة العلو هم بين أمرين، إن سلموا أنه على العرش مع أنه ليس بجسم ولا متحيز بطل كل دليل لهم على نفي علوه على عرشه، فإنهم إنما بنوا ذلك على أن علوه على العرش مستلزم لكونه جسما متحيزا، واللازم منتف فينتفي الملزوم، فإذا لم تثبت الملازمة لم يكن لهم دليل على النفي، ولا يبقى للنصوص الواردة في الكتاب والسنة بإثبات علوه على العالم ما يعارضها، وهذا هو المطلوب. وإن قالوا متى قلتم على العرش لازم أن يكون متحيزا أو جوهرا منفردا، وإثبات العلو على العرش مع نفي التحيز معلوم الفساد بالضرورة. قيل لهم لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه، فإن إذا عرضنا على عقول العقلاء قول قائلين أحدهما يقول بوجود موجود خارج لا داخل العالم ولا خارجه، وآخر يقول بوجود موجود خارج العالم وليس بجسم، كان القول الأول أبعد عن المعقول، وكانت الفطرة والضرورة للأول أعظم إنكارا. فإن كان حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولا لزم بطلان الأول، وإن لم يكن مقبولا لم يجز إنكارهم للقول الثاني، وعلى التقديرين لا يبقى لهم حجة على أنه ليس بخارج العالم وهو المطلوب. وهذا تقرير لا حيلة لهم فيه، يبين به تناقض أصولهم، وأنهم يقبلون حكم الفطرة ويردونه بالتشهي والتحكم، بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة ما هو أقوى وأبين وأبده للعقول مما يقبلونه. والمقصود هنا بيان أنهم بائر للعالم خارج عنه، وهم إنما ينفون ذلك بأنه يستلزم أن يكون متحيزا إما جسما وإما جوهرا منفردا، وذلك أنه إذا كان ما يحاذي هذا الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا الجانب كان منقسما وكان جسما، وإن لم يكن غيره كان في الصغار بمنزلة الجوهر الفرد، وهذا لا يقوله عاقل. فإذا قال لهم طوائف من المثبتة يمكن أن يكون فوق العرش ولا يقبل إثبات هذه المحاذات ولا نفيها، لأن ذلك إنما يكون أن لو كان متحيزا، فإذا لم يكن متحيزا أمكن أن يكون فوق العالم ولا يوصف بإثبات ذلك ولا بنفيه، وقالوا إثبات العلو مع عدم المحاذاة والمسامتة غير معقول أو معلوم الفساد، فيقال لهم إثبات الوجود مع عدم المباينة والمحايدة والدخول والخروج أبعد عن العقل وأبين فسادا في المعقول. وكل عاقل سليم فطرة إذا عرضت عليه وجود موجود خارج العالم غير محايث للعالم ووجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه، تكون فطرة فطرته على الثاني أعظم، وإن قدر أن فطرته تقبل الثاني فقبولها للأول أعظم. وحينئذ فما يذكره النفاة من إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه إما أن يكون مقبولا وإما أن لا يكون، فإن لم يكن مقبولا بطل أصل قولهم، وإن كان مقبولا فكلما دل على ذلك كانت دلالته على إمكان وجود موجود خارج العالم ليس متحيز أقوى وأظهر، فإنه إذا ثبت أن هذا ممكن في العقل فذاك أولى بالإمكان، وإذا كان ذلك ممكنا لم يكن ما يذكرونه من الأدلة على نفي التحيز نافيا لعلوه على العالم وارتفاعه على عرشه، فلا يكون لهم دليل على نفي ذلك، وهذا هو المطلوب. فإذا بطل ما ينفون به ذلك فمعلوم أن السمعيات تدل على ذلك إما دلالة قطعية وإما ظاهرة، والظواهر التي لا معارض لها لا يجوز صرفها عن ظواهرها. فكيف إذا قيل إن العلو والمباينة معلوم بالفطرة والضرورة والأدلة العقلية النظرية كما هو مبسوط في موضعه؟ وإما يوضح هذا أن النفاة إذا أثبتوا موجودا لا داخل العالم ولا خارجه فإنهم لا يثبتونه بضرورة لا وجوده ولا إمكان وجوده، بل كلاهما يثبتونه بالنظر بخلاف المثبتة، فإنهم يقولون امتناع هذا معلوم بالضرورة، وقد يقولون علو الخالق معلوم أيضا بالفطرة التي فطر الناس عليها التي هي من أقوى العلوم الضرورية، فإن ما فطر الناس عليه من المعارف أقوى من كونهم مضطرين إليه من المعارف التي لا يضطرون إليها إلا بعد تصور طرفيها أو بعد نوع من التأمل. والضروري قد يفسر بما يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، وقد يفسر بما يحصل للعبد بدون كسبه واختياره. والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه لم يقل أحد من العقلاء أنه معلوم بالضرورة، وكذلك سائر لوازم هذا القول مثل كونه ليس بجسم ولا متحيز ونحو ذلك لم يقل أحد من العقلاء إن هذا النفي معلوم بالضرورة، بل عامة ما يدعى في ذلك أنه من العلوم النظرية والعلوم النظرية لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية، وإلا لازم الدور القبلي والتسلسل فيما له مبدأ حادث، وكل هذين معلوم بالفساد بالضرورة متفق على فساده بين العقلاء. وإذا كان كذلك فما من مقدمة ضرورية يبنى عليها الإمكان أو الإثبات كوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه إلا وانتفاء هذه النتيجة أقوى في العقل من تلك المقدمة، والجزم بكونها ضرورية أقوى من الجزم بكون مقدمة الدليل المعارض ضرورية. يوضح ذلك أن المعارض غايته أن يقول لو كان خارج العالم لكان جسما أو لكان متحيزا، وذلك منتف فلا يكون خارج العالم، والدليل الذي ينفون به ذلك مقدماته فيها من الخفاء والاشتباه ما لا يخفى على من نظر في ذلك. وبسبب ما فيها من الخفاء والاشتباه أحسن الظن بها كثير من الناس، وحسن ظنهم بها مستند إلى تقليد من قالها لا إلى جزم عقولهم بها، فهم ينهون العامة عن تقليد الرسل فيما أخبرت به من صفات الله تعالى بزعمهم أن العقل عارضها، مع الجزم بأن الرسل لا تقول إلا حقا، وهم يقلدون رؤوسهم في معارضة ذلك بمقدمات يزعمونها عقليات، وأتباعهم لم تجزم بها عقولهم لكنهم يقلدون رؤوسهم فيها. ولهذا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيها وبين لهم مستند المنع فيها لجأوا إلى الجهل الصريح، فإما أن يحيلوا بالجواب على من مات وغاب وهو عند التحقيق أوغل منهم في الارتياب والاضطراب، وإما أن يخرجوا عما يجب في المناظرة والجدال إلى حال أهل الظلم وسفهاء الرجال، وإما أن يتوهموا أن هذا كفر يخالف الدين، وهم في قولهم قد خالفوا الكتاب والرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين، وقالوا ما لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين. وإما يوضح الأمر في ذلك أن النفاة ليس لهم دليل واحد اتفقوا على مقدماته، بل كل طائفة تقدح في دليل أخرى، فالفلاسفة تقدح في دليل المعتزلة على نفي الصفات، بل على نفي الجسم والتحيز ونحو ذلك، لأن دليل المعتزلة مبني على أن القديم لا يكون محلا للصفات والحركات، فلا يكون جسما ولا متحيزا، لأن الصفات أعراض، وهم يستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات، وأن الجسم لا يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. بل الأشعري نفسه ذكر في رسالته إلى أهل الثغر أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم، وهو الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها، هو دليل محرم في شرائع الأنبياء لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم. وذكر في مصنف له آخر بيان عجز المعتزلة عن إقامة الدليل على نفي أنه جسم، وأبو حامد الغزالي وغيره من أئمة النظر بيّنوا فساد طريق الفلاسفة التي نفوا بها الصفات، وبيّنوا عجزهم عن إقامة دليل على نفي أنه جسم، بل وعجزهم عن إقامة دليل على التوحيد، وأنه لا يمكن نفي الجسم إلا بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة الذي ذكر فيه الأشعري ما ذكره. فإذا كان كل من أذكياء النظار وفضلائهم يقدح في مقدمات دليل الفريق الآخر الذي يزعم أنه بنى عليه النفي، كان في هذا دليل على أن تلك المقدمات ليست ضرورية، إذ الضروريات لا يمكن القدح فيها. وإن قيل إن هؤلاء قدحوا في هذه المقدمات الضرورية، قيل فإذا جوزتم على أئمة النفاة أن يقدحوا بالباطل في المقدمات الضرورية فالتي يستدل بها أهل الإثبات أولى وأحرى. وقد بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الأدلة على وجه التفصيل، بحيث يبين لكل ذي عقل خروج أصحابها عن سواء السبيل، وأنهم قوم سفسطوا في العقليات وقرمطوا في السمعيات، ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمع ولا رأي سديد ولا شرع، بل معهم شبهات يظنها من تأملها بينات، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولهذا تغلب عليهم الحيرة والارتياب والشك والاضطراب، وقد صارت تلك الشبهات عندهم مقدمات مسلمة يظنونها عقليات أو برهانيات، وإنما هي مسلمات لما فيها من الاشتراك والاشتباه، فلا تجد لهم مقدمة إلا وفيها ألفاظ مشتبهة فيها من الإجمال والالتباس ما يضل بها من يضل من الناس. وكيف تكون النتيجة المثبتة بمثل هذه المقدمات دافعة لتلك القضايا الضروريات؟ وهذا الذي قد نبه عليه في هذا المقام كلما أمعن الناظر فيه وفيما تكلم أهل النفي فيه ازداد بصيرة ومعرفة بما فيه، فإنه لا يتصور أن يبنى النفي على مقدمات ضرورية تساوي في جزم العقل بها مقدمات أهل الإثبات الجازمة لفساد نتيجتهم، وهو قولهم إنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه، جزما لا يساويه فيه جزم العقل بالمقدمات التي تنبني عليها هذه النتيجة الثابتة امتنع أن يزول ذلك الجزم العقلي الضروري بنتيجة مقدمات ليست مثله في الجزم. وهذا الكلام قبل النظر في تلك المقدمات المعارضة لهذا الجزم هل هي صحيحة أو فاسدة، وإنما المقصود هنا أنه لا يصلح للمناظرة ولا يقبل في المناظرة أن يعارض هذا الجزم المستقر في الفطرة بما يزعمه من الأدلة النظرية، وهذا المقام كاف في دفعه وإن لم تحل شبهاته، كما يكفي في دفع السوفسطائي أن يقال إنما تنفيه قضايا ضرورية فلا يقبل نفيها بما يذكر من الشبه النظرية. وأما الجواب الثاني التفصيلي فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوه. قالت المثبتة: ما ذكرتموه من الحجج على إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه حجج سوفسطائي، حجج سوفسطائي. أما الإنسانية المشتركة بين الأناسي ونحوها من الكليات فهذه لا يقال إنها موجودة خارج الذهن لا داخل العالم ولا خارجه، فإنه أمور ثابتة في الذهن وتصور، وإذا قيل إنها موجودة في الخارج فلا بد أن تكون عينا قائمة بنفسها أو صفة قائمة بالعين، ولا ريب أنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول بشرط الإطلاق، وإنما توجد في الخارج معينة مشخصة. فقول القائل إن التفتيش يخرج من المحسوس ما هو معقول، إن أراد به أنه معقول ثابت في العقل، فما هو ثابت في العقل ليس هو الموجود في الخارج بعينه، وإن أراد أن في المحسوس الموجود في الخارج أمرا معقولا ليس هو في الذهن فهذا باطل، فليس في الإنسان المعين إلا ما هو معين، وهو هذا الإنسان المعين بدنه وروحه وصفاته، وهذا كله أمر معين مقيد مشخص ليس هو كليا ولا مطلقا. وما ذكره من إثبات المتباينين عقولا ونفوسا لا داخل العالم ولا خارجه ليس بحجة، بل هم مخصومون بهذه الحجة وغيرها كما يخصم بها نظراؤهم، لا سيما وقولهم بذلك أبير فسادا وأدحض حجة من أقوال نفاة الصفات والعلو، فكيف يستدل على القول بما هو أضعف منه وأبعد عن الحق؟ وقد علم أن عامة العقلاء من أهل الملل وغيرهم يردون هذا عليهم. وأما قوله إنهم لم يكونوا بذلك قائلين ما يعلم فساده بالضرورة فليس الأمر كذلك، بل المثبتة الذين يقولون إن الموجودين لابد أن يكونا متباينين أو متحايثين يقولون إن ما ادعاه هؤلاء مما يخالف هذا معلوم الفساد بالضرورة، بل أئمة أهل الكلام النافون العلو يدعون العلم الضروري بأن الممكن إما جسم أو قائم بجسم، وإنما أثبته هؤلاء المتفلسفة من موجودات ممكنة ليست أجساما ولا أعراضا قائمة بالأجسام كالعقل والنفس والهيولة والصورة التي يدعون أنها جواهر عقلية موجودة خارج الذهن ليست أجساما ولا أعراضا لأجسام، فإن أئمة أهل النظر يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة كما ذكر ذلك أبو المعالي الجويني وأمثاله من أئمة النظر والكلام. ومن لم يهتد لهذا كالشهرستاني والرزي والأمدي ونحوهم فهم ناظروا الفلاسفة مناظرة ضعيفة ولم يثبتوا فساد أصولهم كما بين ذلك أئمة النظر الذين هم أجل منهم، وسلم هؤلاء الفلاسفة مناظرة ضعيفة ولم يبينوا فساد أصولهم إلى مقدمات باطلة استزلوهم بها على أشياء من الحق، بخلاف أئمة أهل النظر كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وأبي الحسين البصري وأبي عبد الله بن الهيصم الكرامي وأبي الوفاء علي بن عقيل. ومن قبل هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وأبي الحسن الأشعري والحسن بن يحيى النبختي، ومن قبل هؤلاء كأبي عبد الله محمد بن كرام وابن كلاب وجعفر بن مبشر وجعفر وابن حرب وأبي إسحاق النظام وأبي الهذيل العلاف وعمرو بن بحر الجاحظ وهشام الجوالقي وهشام بن الحكم وحسين بن محمد النجار وضرار بن عمرو الكوفي وأبي عيسى محمد بن عيسى بن غوث وحفص للفرد وغير هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا الله من أئمة أهل النظر والكلام، فإن مناظرة هؤلاء المتفلسفة خير من مناظرة أولئك. وهؤلاء وغيرهم لا يسلمون الفلاسفة إمكان وجود ممكن لا هو جسم ولا هو قائم بجسم، بل قد صرح أئمتهم بأن بطلان هذا القسم الثالث معلوم بالضرورة، بل قد بين أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الصفاتية كأبي العباس القلنسي وأبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد وغيرهم من انحصار الموجودات في المباين والمحايث، وأن قول من أثبت موجودا غير مباين ولا محايث معلوم الفساد بالضرورة، مثل ما بين أولئك انحصار الممكنات في الأجسام وأعراضها وأبلغ. وطوائف من النظار قالوا ما ثم موجود إلا جسم أو قائم بجسم، إذا فسر الجسم بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي كما هو مستقر في فطر العامة، وهذا قول كثير من الفلاسفة أو أكثرهم، وكذلك أيضا الأئمة الكبار كالإمام أحمد في رده على الجهمية وعبد العزيز المكي في رده على الجهمية وغيرهما، بينوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات قسم ثالث ليس بمباين ولا محايث معلوم الفساد بصريح العقل، وأن هذه من القضايا البينة التي يعلمها العقلاء بعقولهم، وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من السلف والأئمة، كما لم يثبتوا لفظ التحيز ولا نفوه ولا لفظ الجهة ولا نفوه ولكن أثبتوا الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة ونفوا مماثلة المخلوقات. ومن نظر في كلام الناس في هذا الباب وجد عامة مشهورين بالعقل والعلم يصرحون بأن إثبات وجود موجود لا محايث للآخر ولا مباين ونحو ذلك معلوم بصريح العقل وضرورته. وأما الحجة الثالثة فقوله إن العقل يقسم المعلومة إلى مباين ومحايث وما ليس بمباين ولا محايث ولا ضائره، فيقال له التقسيم المعلوم إلى واجب وممكن وما ليس بواجب ولا ممكن، وإلى قديم ومحدث وما ليس بقديم ولا محدث، وإلى قائم بنفسه وقائم بغيره وما ليس بقائم بنفسه ولا بغيره، وأمثال ذلك من تقديرات الذهن. ومعلوم أن مثل ذلك لا يدل على إمكان ذلك في الخارج، فليس كل ما فرضه الذهن من الأقسام والتقديرات في الأذهان يكون ممكنا أو موجودا في الأعيان، بل الذهن يقسم ما يخطر له إلى واجب وممتنع وممكن وإلى موجود ومعدوم، فالذهن يقدر كل ما يخطر بالبال. ومعلوم أن في ذلك من الممتنعات ما لا يجوز وجوده خارج الذهن. وأما قوله إن التقسيم إلى مباين ومحايث لا يعلم فساده كما لا يعلم فساد أن الواحد نصف الاثنين، فنقول إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن تكون مفرداتها بينة لكل أحد، بل شرطها أن تكون مفرداتها إذا تصورت جزم العقل بها، وتصور الواحد نصف الاثنين بين لكل أحد، فلهذا كان التصديق التابع له أبين من غيره. ولهذا لم يكن هذا في العقل كبيان أن 55 وربعا وثمنا نصف 110 ونصف وربع، وكلاهما ضروري، ونظائر هذا كثيرة. ومعنى المباين والمحايث ليس بينا ابتداء، إذ اللفظ فيه إجمال كما تقدم، ولكن إذا بين معناه لأهل العقل جزموا بانتفاء قسم ثالث، كان كما أن معنى القديم والمحدث والواجب والممكن والجوهر والعرض ونحو ذلك لم يكن بينا بنفسه لعامة العقلاء لم يجزموا بانحصار الموجود في هذين القسمين، فإذا بين لهم المعنى جزموا بذلك. فإذا قيل للعقلاء موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون هذا خارجا عن الآخر مباينا له ولا داخلا فيه ولا بعيدا ولا قريبا منه ولا بعيدا عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه ولا وراءه، ولا يتصور أن يشير أحدهما إلى الآخر ولا يذهب إليه ولا يقرب منه ولا يبعد عنه ولا يتحرك إليه ولا عنه ولا يقبل إليه ولا يعرض عنه ولا يحتجب عنه ولا يتجلى له ولا يظهر لعينه ولا يستتر عنه. وأمثال هذه المعاني التي يقولها النفاة علم العقلاء بالاضطرار امتناع وجود مثل هذين. وأما قول المعارض إن هذا إنما يعقل فيما هو جسم متحيز، فإذا قدر ما ليس بجسم ولا متحيز خلع عن هذين القسمين ولم تنحصر القسمة حينئذ في أحدهما. فيقال أولا لفظ الجسم والحيز والجهة ألفاظ فيها إجمال وإبهام، وهي ألفاظ إصطلاحية وقد يراد بها معاني متنوعة، ولم يرد الكتاب والسنة في هذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات، ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيها نفي ولا إثبات أصلا، فالمعارضة بها ليست معارضة بدلالة شرعية لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، بل ولا أثر لا عن صاحب أو تابع ولا إمام من المسلمين، بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين بها وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع، وقالوا فيهم أقوالا غليظة معروفة عن الأئمة كقول الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وبالجملة فمعلوم أن الألفاظ نوعان، لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع، فهذا اللفظ يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا والأمة لا تجتمع على ضلاله. والثاني لفظ لم يرد به دليل شرعي كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة، هذا يقول هو متحيز وهذا يقول ليس بمتحيز، وهذا يقول هو في جهة وهذا يقول ليس هو في جهة، وهذا يقول هو جسم أو جوهر وهذا يقول ليس بجسم ولا جوهر، فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك، فإن بين أنه أثبت حقا أثبته، وإن أثبت باطلا رده، وإن نفى باطلا نفاه، وإن نفى حقا لم ينفه. وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء بين الحق والباطل في النفي والإثبات. فمن قال إنه في جهة وأراد بذلك أنه داخل محصور في شيء من المخلوقات كائنا من كان، لم يسلم إليه هذا الإثبات، وهذا قول الحلولية. وإن قال إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يمانع في هذا الإثبات، بل هذا ضد قول الحلولية. ومن قال ليس في جهة، فإن أراد أنه ليس مباينا للعالم ولا فوقه لم يسلم له هذا النفي. وكذلك لفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود، كقوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، ويراد به من حاز عن غيره وباينه. فمن قال إن الله متحيز بالمعنى الأول لم يسلم له، ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى وإن لم يطلق اللفظ. إذا تبين هذا، فإذا قال هذا القائل هذا التقسيم معلوم بالاضطرار، فقيل له هذا إنما يعقل في متحيز أو ذي جهة، ولم يكن هذا قادحا فيما علم بالاضطرار، بل يقول إما أن يكون هذا لازما وإما أن لا يكون، فإن لم يكن لازما بطل السؤال، وإن كان لازما فلازم الضروري حق، فإن القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور دل ذلك على صحة تلك اللوازم، ولم يكن الاستدلال على بطلانها بنفي تلك اللوازم، لأن نفيها نظري والنظري لا يقدح في الضروري. وقوله إذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا في جهة يصح فيه هذا التقسيم، فيقال له ثبوته على هذا التقدير لا يقتضي ثبوته في نفس الأمر إلا أن يكون التقدير ثابتا في نفس الأمر. وهذا التقسيم ينفي ثبوت هذا التقدير في نفس الأمر، وإذا كان التقسيم معلوما بالاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا التقدير، فلا يقبل إثبات هذا التقدير بالنظر، لأن ذلك يتضمن القدح في الضروري بالنظرية. وإذا لم يكن إلى إثبات هذا التقدير سبيل لم يضر فساد التقسيم بتقدير ثبوته، لأن ذلك يتضمن فساد التقسيم بتقدير ثبوت ما لم يثبت ولا يمكن إثباته. وأيضا فلو قدر أن إثبات هذا التقدير ممكن كان هذا من باب المعارضة لا من باب منع شيء من المقدمات، والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل ابتداء، وسوف نتكلم على ذلك. ولو قال المعترض أنا أمنع صحة هذا التقسيم وأجعل هذا سند منعي لم يصح، لأنه يقال المنع إما أن يكون مقدمة لم يدل عليها، والمستدل قد بين صحة التقسيم بالضرورة فلا يصح منعه، لكن إذا أثبت إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه كان هذا استدلالا على نقيض قول المنازع، وحينئذ يكون غاصبا لمنصب الاستدلال، فإن الغصب هو منع المقدمة بإثبات نقيض المطلوب. وحقيقته أنه يقول لو صح دليل المستدل لفسد مذهبي، ومذهبي لم يفسد لكيت وكيت، فهذا غصب لمنصب الاستدلال فلا يقبل. وهكذا هذا إذا منع التقسيم بإثبات هذا التقدير، فهذا التقدير هو مذهبه إذ يدعي وجود موجود لا يقبل هذا التقسيم، وهذا محل النزاع. فإذا استدل على إمكانه كان غاصبا فلا يقبل منه، فتبين أن الدلالة تامة، وصار هذا الاعتراض بمنزلة أن يقال إذا قدر موجود ليس بقديم ولا محدث لم يصح تقسيم الموجود إلى محدث وقديم، وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره لم يصح تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن والقائم بنفسه والقائم بغيره. ومعلوم أن التقسيم المعلوم بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو ما يستلزم نقيضه، وإنما يفسد التقسيم بثبوت ما يناقضه. فإذا كان المناقض لا يعلم إلا بالنظر لم يصح أن يكون مناقضا، فعلم أن هذا من باب معارضة الضروري بالنظري، فلا يكون مقبولا ولا يكون حقا. ثم للناس في هذا المقام أربعة أجوبة. قول من يقول هذا التقسيم معقول مطلقا وهذا التقدير لا أتكلم في ثبوته ولا نفيه، لأن ذلك يقدح في الضروريات بالنظريات، وذلك غير مقبول بمنزلة حجج السوفسطائية، فإنما علمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر والجدل، لم يكن علينا أن نجيب عن المعارض جوابا مفصلا يبين حله، بل يكفينا أن نعلم أنه فاسد لأنه عارض الضروري، وما عارضه فهو فاسد، وهذا جواب خلق كثير من أهل الحديث والفقه والكلام وغيرهم مع مثل هذا. وهؤلاء يقول أحدهم لا أقول إنه متحيز ولا غير متحيز ولا في جهة ولا في غير جهة، بل أعلم أنه مبين للعالم وأنه يمتنع أن يكون لا مبينا ولا مداخلا. وهذا كما قال القرمطي الباطني لا أقول هو موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز، لأن ذلك من صفات الأجسام، فإن الجسم ينقسم إلى حي وميت وعالم وجاهل وقادر وعاجز وموجود ومعدوم، فإذا قدرنا ما ليس بجسم لم يكن عالما ولا جاهلا ولا قادرا ولا عاجزا ولا حيا ولا ميتا، كان كلام القرمطي هذا بمنزلة كلام هؤلاء الجهمية أنه لا داخل العالم ولا خارجه. وقول جهم والقراميطة من جنس واحد كما نقله عن الفريقين أصحاب المقالات، وقالوا إنه لا يقال هو شيء ولا ليس بشيء، فمن نفي عنه هذه المتقابلات التي لا بد للموجود من أحدهما لم يمكنه قطع القراميطة. ولهذا كانت مناظرة هؤلاء القراميطة مناظرة ضعيفة كما هو مبسوط في موضعه. الجواب الثاني قول من يقول بل أقول إنه ليس بمتحيز ولا في جهة، وأقول مع ذلك إنه مباين للعالم، وهذا قول من يقول إنه فوق العالم وليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز، كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية والأشعرية والكرمية، ومن وافقه من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث والصوفية. فإذا قيل لهؤلاء إثبات مباين ليس بمتحيز مخالف لضرورة العقل، قالوا إثبات موجود لا محايث ولا مباين أظهر فسادا في ضرورة العقل من هذا، فإن كان قضاء العقل مقبولا كان قولكم فاسدا، وحينئذ حصل المطلوب من كونه مبينا للعالم. وإن كان قضاء العقل مردودا بطلت حجتكم على إبطال قولنا إنه فوق العالم مباين له وليس بجسم ولا جوهر. وإذا لم يكن ثم حجة على بطلان كونه فوق العالم لم يجز نفي ذلك، وحينئذ فالسمعيات قد دلت على ذلك مع الفطرة، فلزم على هذا التقدير أن يكون مبينا للعالم. فهذا تحقيق جيد قد تقدم التنبيه عليه أيضا، فإن هؤلاء النفاة يجعلون العقل حجة لهم ولا يجعلونه حجة عليهم، ويحتجون على خصومهم بقضايا ضرورية ويخالفونهم في القضايا الضرورية فيما هو أبين منها، وكل ما يطعنون به حجة على مخالفتهم مثل قولهم هذا من قضايا الوهم والخيال لا من قضايا العقل، فيطعن به في حجتهم هذه، فيقال نفيكم لوجود مباين ليس بجسم ولا متحيز هو من قضايا الوهم والخيال لا من قضايا العقل، فليتدبر الفاضل هذا المقام. الجواب الثالث قول من يلتزم أنه متحيز أو في جهة أو أنه جسم، ويقول لا دلالة على نفي شيء من ذلك، وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة، فإنهم متفقون على أن نفي ذلك ليس معلوما بالضرورة وإنما يدعون النظر، ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل واحد بل كل واحد منهم يطعن في دليل الآخر. فالفلاسفة الذين ينفون ذلك بناء على نفي الصفات يتبعان النفاة من أهل الكلام مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات في أدلتهم بالطعون المعروفة التي تبين فساد أدلتهم، والمتكلمون الذين ينفون ذلك يطعنون على الفلاسفة النفاة مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات في أدلتهم، وهو الدليل المبني على حدوث ما قامت به الأعراض والأفعال. والكلام على أقوال أهل الإثبات المثبتة لفساد أدلة النفاة وما في هذه المواضع من الأقوال المشتبهة والكلام الدقيق والبحوث العقلية مبسوط مذكور في غير هذا الموضع. الجواب الرابع جواب أهل الاستفصال، وهم الذين يقولون لفظ التحيز والجهة والجوهر ونحو ذلك ألفاظ مجملة ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وحينئذ فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب أهل السنة والجماعة بلا ريب ولا عليه دليل شرعي، بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل الكلام الخائضون في ذلك. فإذا تكلمنا معهم بالبحث العقلي استفصلناهم عما أرادوه بهذه الألفاظ، فإن قال المثبت المراد بكونه متحيزا وجسما وفي جهة إنه في جوف المخلوقات أو إن المخلوقات تحوزه أو إنه يماثلها أو يجوز عليه ما يجوز عليها ونحو ذلك، فهذا باطل، ومباينته العالم لا يقتضي أن يكون على هذا التقدير متحيزا ولا في جهة ولا جسما. وإن قال النافي لذلك إنما كان فوق العالم فهو في جهة وهو متحيز وهو جسم وذلك محال، قيل له نفي أنه مباين للعالم باطل وملزوم الباطل باطل. فإذا كان نفي مسميات هذه الألفاظ ملزوما لنفي المباينة كان نفيها باطلا، والأدلة المذكورة على نفي مسماها بهذا الاعتبار باطلة. ويقول المثبت نفي مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل، بل هذه الأمور مستلزمة لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه وهو كفر أيضا، لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ، بل نفي هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه، بل نفي للصالح وتعطيل له في الحقيقة. وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزما للكفر بهذا الاعتبار وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيمان، فلازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يستلزمه صاحب المذهب. فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونها، بل ينفون معاني أو يثبتونها، ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون. وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب، وليس التناقض كفرا. ويقول الناظم وأنا أخبرت أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن، وهذا حق، لأنه فتن غيره بقوله وفتنه غيره، وليس كل من فتن يكون كافرا. وادعيت أنهم أن من قال ذلك كان قوله مستلزما للتعطيل، فيكون الكفر كاملا في قوله. والكامل في الشيء لا يجب أن يكون ظاهرا فيه، ولو كان الكفر ظاهرا في قوله لا لازم تكفير القائل. أما إذا كان كاملا وهو خفي لم يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من الكفر، وإن كان متضمنا للكفر ومستلزما له. وأما لفظ التجسيم فهذا لفظ مجمل لا أصل له في الشرع، فنفيه وإثباته يفتقر إلى تفصيل ودليل كما تقدم. وأما إن قال المثبت لذلك المراد به أنه فوق العالم ومبين له، قيل له هذا المعنى صحيح. وإن قال النافي لذلك المراد أنه لا تحوزه المخلوقات ولا تماثله، قيل له هذا المعنى صحيح ولا منافاة بين قوليكما، فإنه فوق العالم مبين له، والمخلوقات لا تحصره ولا تحوزه ولا يفتقر إلى العرش ولا غيره، مع أنه عال عليها ومبين لها وليس مماثلا لها، ولا يجوز عليه ما يجوز عليها. فهذه المعاني صحيحة من النافي والمثبت مقبولة، وتلك المعاني منهما مردودة، والحمد لله رب العالمين. ولأن هذا الذي يجيب به أهل الإثبات للدهرية من أنه سبحانه تقوم به الأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها، وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه، مطابق لما جاءت به الآثار المأثورة عن الرسل صلوات الله عليهم، فإن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقبل استوائه على العرش استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذا ونحوه مما جاء في مبدأ الخلق. وأما الإعادة فقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أنا القدوس أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا أنا الذي أعيدها. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض بيديه ويبسطهما والمنبر يتحرك من أسفله حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. وروى أنه قال يرمي بها كما يرمي الصبي بالكرة. فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها إلى قدرة الله تعالى مع كونه سبحانه وتعالى يطوي السماء ويقبض الأرض. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا من اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا كان يوم القيامة فإنه يمسك السماء على إصبع والأرض على إصبع وشجر الثرى على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية. فهذا بين من عمل الرب تبارك وتعالى ما يدفع فهذا بين من عمل الرب تبارك وتعالى ما يدفع شبه المتفلسفة. فصل. وهذا التقسيم الذي ذكره السائل هو معروف في كلام السلف، ولئما تحتجون به على الجهمية النفاة كمبيناته لخلقه وعلوه على عرشه. قال الإمام أحمد في كتابه الذي كتبه في الرد على الجهمية والزنادقة بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. وقد قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش، فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. وهاتلون آية من القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض. قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شيء، فقالوا أي شيء؟ قلنا أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظيم الرب شيء. وقد أخبرنا أنه في السماء، فقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقد قال جل ثناؤه إليه يصعد الكلم الطيب، وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته الآية، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى وهو العلي العظيم. قال فهذا خبر الله أنه في السماء ووجدنا كل شيء في أسفل مذموما. يقول جل ثناؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فقلنا لهم أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان والشياطين مكانهم مكان، فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. ولكن معنى قوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. وذلك قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال من الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه شيء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، والله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. وخصة أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله عز وجل وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقالوا إن الله عز وجل معنا وفينا، قلنا لما قطعتم الخبر من قوله إن الله يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه فيهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. ويقال للجميع إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله تعالى مبين خلقه وأن خلقه دونه، وإن قال لا كفر. قال وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل له أليس الله كان ولا شيء فيقول نعم، فقل له حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه، فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل. واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه قد كفر حين زعم أنه خلق الجن والإنس والشياطين في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع وهو قول أهل السنة. فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح والفطرة البديهية من أنه لا بد أن يكون خلق الخلق داخلا في نفسه أو خارجا عنه، وأنه إذا كان خارج عن نفسه فإما أن يكون حل فيه بعد ذلك أو لم يزل مباينا، فذكر الأقسام الثلاثة. وقال أيضا في أثناء كلامه فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه في كل شيء من غير أن يكون مماسا للشيء ولا مبينا له فقلنا إذا كان غير مبين أليس هو مماسا؟ قال لا. قلنا فكيف يكون في شيء غير مماس له ولا مباين؟ فلم يحزن الجواب فقال بلا كيف، فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم. وقال عبد العزيز المكي صاحب الشافعي صاحب الحيدة المشهورة في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية قال باب قول الجهمية في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. زعمت الجهمية أن قول الله الرحمن على العرش استوى إنما المعنى استولى كقول العرب استوى فلان على مصر استوى على الشام يريد استولى عليها. باب البيان لذلك. يقال له أيكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس الله مستول عليه؟ فإذا قال لا قيل فمن زعم ذلك قال من زعم ذلك فهو كافر. يقال له يلزمك أن تقول إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله مستول عليه، وذلك أن الله أخبر أنه خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه بعد خلقه السماوات والأرض. قال الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فأخبر أنه استوى على العرش، فيلزمك أن تقول المدة الذي كان العرش فيها قبل خلق السماوات والأرض ليس الله مستول عليه، إذ كان ثم استوى على العرش معناه عندك استولى، فإنما استولى بزعمك في ذلك الوقت لا قبله. وقد روى عن عمران بن عصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح ذكر كل شيء. وروى عن أبي رزين العقيلي، وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم مسألته أنه قال: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، فوقه هواء وتحته هواء. فيقال: أخبرني كيف استوى على العرش. أهو كما يقول استوى فلان على السرير فيكون السرير قد حوى فلان وحده إذا كان عليه؟ فيلزمك أن تقول: إن العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه، لأن لا نعقل الشيء على الشيء إلا هكذا. فيقال: أما قولك كيف استوى، فإن الله تعالى لا يجري عليه كيف، وقد أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيف استوى، لأنه لم يخبرهم كيف ذلك، لأنه لم يخبرهم كيف ذلك، ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما رأت. وحرم عليهم أن يقولوا عليه ما لا يعلمون، فآمنوا بخبره عن الاستواء ثم ردوا علم كيف استوى إلى الله تعالى. ولكن يلزمك أيها الجهمي أن تقول: إن الله تعالى محدود وقد حوته الأماكن، إذ زعمت في دعواك أنه في الأماكن، لأنه لا يعقل شيء في مكان إلا والمكان قد حواه، كما تقول العرب: فلان في البيت والماء في الحب، فالبيت قد حوى فلان والحب قد حوى الماء. ويلزمك أشنع من ذلك، لأنك قلت أفضع ما مما قالت به النصارى، وذلك أنهم قالوا: إن الله عز وجل في عيسى، وعيسى بدن إنسان واحد، فكفروا بذلك، وقيل لهم: ما عظمتم الله إذ جعلتموه في بطن مريم، وأنتم تقولون إنه في كل مكان، وفي بطون النساء كلهن، وبدن عيسى، وأبدان الناس كلهم. وألزمك أيضا أن تقول: إنه في أجوف الكلاب والخنازير، لأنها أماكن، وعندك أنه في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: فلما شنعت مقالته قال: أقول إن الله في كل مكان، لا كالشيء في الشيء، ولا كالشيء على الشيء، ولا كالشيء خارجا عن الشيء، ولا وبينا للشيء. قال: يقال له: أصل قولك القياس والمعقول، فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئا، لأنه لو كان شيئا داخلا في القياس والمعقول لأن يكون داخلا في الشيء أو خارجا عنه، فلما لم يكن في قولك شيئا استحال أن يكون الشيء في الشيء أو خارجا من الشيء، فوصفت لعمري ملتبسا لا وجود له، وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل. فهذا عبد العزيز المكي قد بين أن القياس والمعقول يجب أن ما أن ما لا يكون داخلا في الشيء ولا خارجا منه فإنه لا يكون شيئا، وأن ذلك صفة المعدوم الذي لا وجود له. فالقياس هو الإدلة العقلية، والمعقول العلوم الضرورية. وكذلك قال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام المتكلمة الصفاتية كالقلنسي والأشعري وأتباعه فيما جمعه أبو بكر بن فورك من كلام الأشعري أيضا. فذكر ابن فورك كلام ابن كلاب أنه قال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارج منه، فنفاه نفيا مستويا، لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر من هذا، ورد أخبار الله نصا، وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول، وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص والنفي الخالص عندهم والإثبات الخالص، وهم عند أنفسهم قياسون. قال: فإن قالوا هذا إفصاح بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به، قيل: إن كنتم تعلون بخلو الأماكن من تدبيره وأنه عالم فلا، وإن كنتم تذهبون إلى خلوه من استوائه عليها كما استوى على العرش، فنحن لا نحتشم أن نقول استوى على العرش، ونحتشم أن نقول استوى على الأرض، واستوى على الجدار، وفي صدر البيت. وقال أبو محمد بن كلاب أيضا: يقال لهم: أهو فوق ما خلق؟ فإن قالوا نعم، قيل: ما تعلون بقولكم إنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا بالقدرة والعزة، قيل لهم: ليس هذا سؤالنا. وإن قالوا المسألة خطأ، قيل لهم: فليس هو فوق. فإن قالوا نعم ليس هو فوق، قيل لهم: وليس هو تحت. فإن قالوا ولا تحت أعدموا، لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم. وإن قالوا وتحت وهو فوق، قيل لهم: فوق تحت وتحت فوق. وقال ابن كلاب أيضا: يقال لهم: إذا قلنا الإنسان لا مماس ولا مباين للمكان، فهذا محال فلا بد من نعم. قيل لهم: فهو لا مباين ولا مماس. فإذا قالوا نعم، قيل لهم: فهو بصفة المحال الذي لا يكون ولا يثبت في الوهم. فإذا قالوا نعم، قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من كل جهة كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. وقيل لهم: أليس لا يقال لما هو ثابت في الإنسان لا مماس ولا مباين؟ فإذا قالوا نعم، قيل: فأخبرونا عن معبودكم، مماس هو أو مباين؟ فإذا قالوا لا يوصف بهما، قيل له: فصفة إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق، فلما لا يقولون عدم كما يقولون للإنسان عدم؟ إذا وصفتموه بصفة العدم؟ وقيل لهم إذا كان عدم المخلوق وجودا له كان جهل المخلوق علما له، لأنكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجودا له، وإذا كان العدم وجودا كان الجهل علما والعجز قدرة. وقال ابن كلاب أيضا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفات الله من خلقه وخيرته من بريته وعلمهم جميعا يجيز الأين ويقول ويستصوب قول القائل إنه في السماء، وشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحرمون القول به. قال: ولو كان خطأ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها لا تقولي ذلك، فتوهمي أنه عز وجل محدود وأنه في مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا، فلقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بما فيه وأنه أصوب الإيمان، بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته، وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشهد له. قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي، وقد غرس في تبينه في الفطرة ومعارف الأدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحدا من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك، إلا قال في السماء إن أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل، ولا رأينا أحدا إذا دعاه إلا رافعا يده إلى السماء، ولو وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم، فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم ورجلان معه، نعوذ بالله من مضلات الفتن. فهذا وأمثاله كلام ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأتباعه، وعنه أخذ الحارث المحاسبي هذا، وقد ذكر الحارث المحاسبي في كتاب فهم القرآن هو وغيره من ذلك ما هو مذكور في غير هذا الموضع، فإن كلام السلف والأئمة في ذلك كثير، والله أعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.